محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال سادسا: البرهان اللمي مطلق وغير مطلق. تقدم سابقا الفرق بين البرهان اللمي وبين البرهان العلمي، وقلنا أن البرهان اللمي ما كان واسطة في الإثبات والثبوت، بمعنى كون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، بخلاف البرهان العلمي فإنه يكون واسطة في الإثبات دون الثبوت. وقسمنا البرهان العلمي إلى قسمين: إلى برهان علمي دليلي، وإلى برهان علمي واسطة. الكلام فعلا في أقسام البرهان العلمي. البرهان العلمي يمكن أن يتصور فيه حالتين: الحالة الأولى كون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر، وهذا هو الميزان في كونه لميان. إذا جميع الحالات التي سوف نذكرها لا بد من توفرها على هذه الضابطة، وهي أن يكون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، المعبر عنها بالواسطة في الثبوت. إلا أنه يمكن أن نضيف على هذه الحالة نضيف شيئا آخر، هذا الشيء الآخر هو المنشأ في تقسيم البرهان العلمي. في جميع الحالات التي سنذكرها كل الحالات فيها الضابطة والمقوم لكون البرهان العلمي علميا، وهو أي المقوم كون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر. لكن بالإضافة على هذه الضابطة يمكن أن نقول أنه تارة يكون الحد الأوسط إضافة على أنه علة لثبوت الأكبر للأصغر، يكون أيضا علة لنفس الأكبر بغض النظر عن الأصغر. مثلا إذا جئت بهذا المثال: هذه الحديدة متمددة درجة حرارتها، وكل حديدة متمددة درجة حرارتها فهي مرتفعة. إذن هذه الحديدة مرتفعة، عفوا، هذه الحديدة مرتفعة درجة حرارتها، وكل حديدة ترتفع درجة حرارتها فهي متمددة، إذن هذه الحديدة متمددة. هنا لا شك ولا ريب أن الحد الأوسط وهو ارتفاع درجة الحرارة علة لثبوت التمدد لهذه الحديدة، وهذا هو الميزان في كونه برهانا علميا. لكن عندما نأتي إلى الأكبر وهو التمدد، نجد أن التمدد بغض النظر عن الحديدة وغير الحديدة، التمدد بما هو تمدد معلول ومسبب لارتفاع درجة الحرارة، فيكون الحد الأوسط وهو ارتفاع درجة الحرارة أيضا علة للتمدد بغض النظر عن الأصغر. فهنا نجد أن الحد الأوسط وهو ارتفاع درجة الحرارة، أن الحد الأوسط علة لثبوت التمدد لهذه الحديدة، وأيضا في نفس الوقت علة لوجود أكبر فقط وهو التمدد. إذا كان البرهان العلمي بالإضافة إلى كون الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر، كان بالإضافة إلى ذلك أي الحد الأوسط علة أيضا لوجود الأكبر، أطلق على هذا البرهان اللمي بالبرهان اللمي المطلق. وسبب التسمية لأن الحد الأوسط فيه علة مطلقة، علة لثبوت الأكبر للأصغر أي ثبوت التردد لهذه الحديدة، وأيضا علة للأكبر فقط، وهو يكون الحد الأوسط أي ارتفاع درجة الحرارة علة للتردد. وأخرى لا يكون الحد الأوسط علة إلا لثبوت الأكبر للأصغر، يعني لا يكون علة كذلك للأكبر فقط، الحد الأوسط يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر لكنه ليس علة للأكبر. إذا كان الحد الأوسط فقط هو علة لثبوت الأكبر للأصغر، هذه الحالة يمكن أن نتصور فيها ثلاثة شقوق. الشق الأول، صحيح أن الحد الأوسط يكون علة للأكبر لثبوت الأكبر في الأصغر فقط، ولا يكون الأوسط علة لأي شيء آخر كما في البرهان اللمي المطلق، بل يكون الحد الأوسط معلولا لوجوده في الأكبر، هو علة أي الحد الأوسط، الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر ومعلول للأكبر وليس علة للأكبر كما في المطلق، لا معلول للأكبر. مثلا إذا قلت هذه الخشبة تتحرك إليها النار، وكل خشبة تتحرك إليها النار موجودة فيها أي النار، إذن هذه الخشبة موجودة فيها النار. هنا عندما نأتي إلى الحد الأوسط نجد أن الحد الأوسط هو حركة نار، والحد الأكبر وجود ناري، والحد الأصغر هو هذه الخشبة. هنا عندما نسأل لماذا هذه الخشبة وجدت فيها النار، نقول لأن النار تحركت إليها، فالحد الأوسط علة لثبوت حركة النار في هذه الخشبة، وجود النار عفوا تحرك النار الذي هو الحد الأوسط، تحرك النار إلى الخشبة كان علة لوجود النار في هذه الخشبة. ولكن إذا عقدنا مقارنة بين الحد الأوسط وهو حركة النار وبين الأكبر وهو وجود ناري، فليس وجود النار مسببا عن حركة النار. النار عندما نقول لماذا توجد النار، لا نقول لأن النار متحركة، فحركة النار ليست علة لوجود النار، بل الأمر بالعكس، حركة النار معلولة لوجود النار، فوجود النار علة للحركة والحركة معلولة لوجود النار. سنجد أن حركة النار علة، أن حركة النار علة لثبوت وجود النار في هذه الخشبة، ولكن في نفس الوقت حركة النار معلولة لوجود النار، إذ وجود النار مسبب، إذ وجود النار سبب وعلة لحركة النار. فالحد الأوسط هنا بالإضافة إلى أنه علة لثبوت الأكبر للأصغر، بالإضافة على ذلك نجد أن الحد الأوسط معلول للحد الأكبر وليس علة كما في البرهان اللمي المطلق. فالحد الأوسط ليس إلا علة لثبوت الأكبر للأصغر وليس علة للأكبر، وإنما هو معلول للأكبر. الشق الثاني، أن يكون الحد الأوسط بالإضافة إلى أنه علة لثبوت الأكبر للأصغر، يكون الحد الأوسط معلولا للأصغر وليس كما في الشفت الأول معلول للأكبر. مثلا إذا قلت هذا الحيوان جسمون، هذا الحيوان، نعم هذا الحيوان جسمون، أو لا نقول هكذا، هذا نقول الإنسان حيوانون، أي مقدمة صورة، الإنسان حيوانون وكل حيوان هو جسم، إذن هذا الإنسان جسمون، الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، إذن الإنسان جسمون. نجد أن الحد الأوسط وهو الحيوان علة لثبوت الأكبر للأصغر، علة لثبوت الجسم لهذا الإنسان، بحيث إذا قلت لماذا الإنسان متصف بالجسم، أقول لأنه حيوانون، فالحيوانية علة لثبوت الأكبر أي الجسم للأصغر أي الإنسان، إذن ينطبق عليه أنه برهان للمي. لكن الحد الأوسط وهو الحيوان ليس علة للأكبر، الحيوان ليس علة للجسم، إذن فهو ليس برهان للمي مطلق، وليس الحد الأوسط وهو الحيوان معلول للأكبر، إذ واضح أن الحيوان ليس معلولا للجسمية، إذن الحد الأوسط ماذا؟ الحد الأوسط معلول للأصغر. يعني ما معنى معلول للأصغر؟ يعني أن الإنسان وهو الحد الأصغر إلا لثبوت الحيوانية. كيف؟ لأنهم ذكروا في بحث ذات باب الإيثاغوجي أن الإنسان علة لتعيين الجنس، وبعبارة أدق الفصل يكون علة لتعيين الجنس، والجنس معلول لماذا؟ للفصل، لأنهم قالوا الجنس أمر مبهام، وبتعبيرنا الجنس يعيش في ظلمة ولا يجد النور، دائرة الحيوان دائرة مبهمة دائرة مظلمة. صحيح أن الحيوان ينطبق على بقر وفرس وإنسان وغير ذلك، إلا أنه الآن يعيش في فترة مظلمة. من هو المخرج من النور إلى الظلمة؟ المخرج الفصل. عندما يأتي الناطق يحصل ماذا؟ يحصل من هذه الغرفة المظلمة الإنسان. عندما يأتي الصقر يحصل الفرس، عندما يأتي الناعق يحصل الغراب. فلهذا قيل أن الفصل علة محصلة وموجدة للجنس. فالإنسان الذي يحتوي على الفصل يكون علة لتحصيل الحيوان. فحينئذ نقول إذا اتضح ذلك نجد أن الإنسان علة للحيوان، والحيوان الذي هو الحد الأوسط معلول للإنسان وهو الأصغر، وليس معلولا للجسمية الحد الأكبر. لماذا؟ إذ الواضح أن الجسمية ليست علة في وجود الحيوان، فإن هذا الجدار جسم وليس بحيوان. فهذا المثال، إذن الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، إذن الإنسان جسم، نجد أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، ولكن الحد الأوسط معلول للأصغر وليس معلولا للأكبر كما في الشق الأول. يقولون حتى الإنسان بما أنه يحتمل على الفاصل، لأن الإنسان مركب من الجنس ومن الفاصل، باشتماله على الفاصل تكون علة لتعيين الحيوان. المثال الشق الثالث أن لا يكون الحد الأوسط ليس أن لا يكون الحد الأوسط معلولا لا للأصغر ولا للأكبر. الحد الأوسط فقط وفقط يكون علة لثبوت أكبر للأصغر، ولهذا يسمى بالبرهان اللمي. لكن الحد الأوسط لا يكون علة للأكبر فخرج عن البرهان اللمي المطلق، ولا يكون معلولا للأكبر فخرج عن الشق الأول، ولا يكون معلولا للأصغر فيخرج عن الشق الثاني. إذا يكون في الشق الثالث الحد الأوسط ليس علة لا للأكبر لوحده، وليس معلولا للأكبر ومعلولا للأصغر، هو ليس معلولا لا للأكبر ولا للأصغر. إذا ما دور الحد الأوسط؟ فقط يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر. مثال على ذلك كما المثال الذي ذكره الشيخ المظفر، عندما نقول هذا الحيوان غراب وكل غراب أسود، إذن الحيوان عفوا هذا الحيوان غراب وكل غراب أسود، إذن هذا الحيوان أسودون، نجد أن ثبوت السواد لهذا الحيوان مسبب عن الحد الأوسط وهو الغراب، فالغراب علة لثبوت السواد لهذا الحيوان لهذا الطائر. ولكن من الواضح أن الحد الأوسط وهو الغراب ليس معلولا للأكبر وهو السواد، إذ السواد ليس علة في وجود الغراب، وليس الحد الأوسط معلول للأصغر وهو هذا الطائر، فإن من الواضح أن هذا الحيوان ليس علة للغراب، فليس الحد الأوسط معلولا لا للأصغر ولا للأكبر. نعم هو أي الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر. فخلاصة ما نتضح، فخلاصة المطلب أن البرهان اللمي على حالتين، تارة يكون البرهان اللمي، الحالة الأولى البرهان اللمي علة لثبوت الأكبر للأصغر وعلة لنفس الأكبر، فهذا يسمى بالبرهان اللمي المطلق. لماذا مطلق؟ لأن الحد الأوسط مطلق من ناحية العلة من ناحية العلية بالنسبة لثبوت الأكبر للأصغر وبالنسبة لنفس الأكبر. والحالة الثانية أن لا يكون الحد الأوسط إلا علة لثبوت الأكبر للأصغر، وليس علة لثبوت الأكبر فقط لوجود الأكبر، وهذا البرهان يسمى بالبرهان اللمي غير المطلق، إذ أن الحد الأوسط ليست العلة فيه مطلقة، وإنما العلة مقصورة على ثبوت الأكبر للأصغر. وهذه الحالة الثانية على ثلاثة شقوق، على ثلاثة شقوق. الشق الأول أن يكون الحد الأوسط معلولا للأكبر، والشق الثاني أن يكون الحد الأوسط معلولا للأصغر، والشق الثالث أن لا يكون الحد الأوسط معلولا لا للأكبر ولا للأصغر. قال لا يمكن أن يكون علة للأصغر أصلا، ما يمكن. البرهان اللمي، هذا هو سؤالكم، البرهان اللمي مطلق وغير مطلق. قد عرفت ان البرهان اللمي ضابطته قوام البرهان اللمي ما كان الاوسط فيه علة لثبوت الاكبر للاصغر، يعني واسطة للثبوت، ومعنى ذلك انه علة للنتيجة، اي ان الحد الاوسط علة للنتيجة. وهذا على نحوين. النحو الاول أن يكون أي الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق، ما معنى على الإطلاق؟ يعني كما أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر فهو علة لوجود الأكبر، ولأجل هذا يكون أي الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، باعتبار أن المحمول الذي هو الأكبر هنا ليس وجوده إلا وجود إلا وجوده لموضوعه وهو الأصغر، وليس له للأكبر وجود مستقل عن وجود موضوعه، إذ المحمول لا يتحقق إلا عند تحقق الموضوع. كالمثال المتقدم، وهو مثال علية ارتفاع الحرارة لتمدد الحديدة، فيتكون ارتفاع درجة الحرارة علة لثبوت التمدد لهذه الحديدة، وأيضا ارتفاع درجة الحرارة علة لوجود مطلق التمدد. ثانيا، ألا يكون الحد الأوسط علة لوجود الأكبر على الإطلاق، وإنما فقط يكون ماذا؟ يكون الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر، ويسمى هذا النحو البرهان اللمي غير المطلق، وإنما صح أن يكون علة لوجود الأكبر في الأصغر وليس علة لنفس الأكبر، فباعتبار أن وجود الأكبر في الأصغر شيء وذات الأكبر شيء آخر، يعني باعتبار ثبوت المحمول للموضوع شيء والمحمول لوحده شيء آخر، فتكون علة وجود الأكبر في الأصغر غير علة نفس الأكبر. والمقتضي لكون البرهان لميا، يعني ما هي الضابطة؟ ليس إلا علية الأوسط لوجود الأكبر في الأصغر، هذا هو. أما الشيء الزائد فهذا خارج عن ماذا؟ عن ضابطة البرهان اللمي. سواء كان الأوسط علة أيضا لوجود الأكبر في نفسه فيكون مطلقا، كما في النحو الأول أي البرهان اللمي المطلق، أو كان الأوسط معلولا للأكبر في نفسه وهو الشق الأول، أو كان الأوسط معلولا لوجود الأصغر وهو الشق الثاني، أو كان الأوسط ليس معلولا لكل من الأكبر والأصغر وهو الشق الثالث، فهنا ثلاثة شقوق. مثال الأول، وهو ما كان الأوسط معلولا للأكبر، كقولنا هذه الخشبة تتحرك إليها النار، وكل خشبة تتحرك إليها النار توجد فيها النار، فوجود النار أكبر وحركة النار حد أوسط، والحركة أي حركة النار علة لوجود النار في هذه الخشبة، يعني علة لوجود الأكبر في الأصغر، ولكن حركة النار ليست علة لوجود النار مطلقا، بل الأمر بالعكس، فإن حركة النار معلولة لطبيعة وجود النار، وجود النار علة لحركتها، وليس حركة النار مسببة سبب في وجود النار. ومثال الثاني، وهو ما كان الحد الأوسط معلولا للأصغر، كقولنا نحن جئنا بمثال الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، إذن الإنسان جسم. مثال آخر، المثلث زواياه تساوي قائمتين، وكل ما يساوي قائمتين نصف زوايا المربع، فالأوسط وهو مساواة القائمتين معلول للأصغر وهو زوايا المثلث، وزوايا المثلث يكون علة لمساواة الزوايا القائمتين، وهو في الوقت نفسه علة لثبوت الأكبر أي نصف زوايا المربع للأصغر أي زوايا المثلث. ومثال الشق الثالث، وهو ما لم يكن الأوسط معلولا لكل من الأصغر والأكبر، هذا الحيوان غراب وكل غراب أسود، فالغراب وهو الأوسط ليس معلولا للأصغر، إذ واضح أن الحيوان ليس علة للسواد ولا للأكبر، إلا للغراب عفوا، ولا للأكبر، إذ واضح أن السواد ليس علة للغراب، مع أن الغراب علة لثبوت وصف السواد لهذا الحيوان. هذا تمام الكلام في أقسام البرهان اللمي إلى مطلق وغير مطلق. هنا يأتي سؤال، إذا قلنا أن البرهان اللمي ما كان الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر، العلة على أقسام، تارة تكون العلة علة تامة، وأخرى تكون العلة علة ناقصة، قولكم الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، أي علة من العلتين؟ هل تريدون العلة التامة أم العلة ناقصة؟ نقول لا شك أن مرادنا هو العلة التامة وليست العلة ناقصة. لما؟ لأن الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة أن العلة التامة بوجودها يوجد المعلول، بينما العلة الناقصة بوجودها لا يجب وجود المعلول. مثلا نجد أن الابن وهو معلول، ما هي علته؟ علته وجود أب ووجود أمين. إذا وجد الأب وجدت النطفة، وإذا وجدت الخلية الذكرية والخلية الأنثوية تحقق وجود الابن. مجرد وجود أحد الخليتين لا يقتضي وجوب وجود المعلول وهو الابن. لما؟ لأن وجود الخلية الذكرية جزء علة، إذا انضمت إليها الخلية الأنثوية أصبحت علة تامة. فالعلة التامة هي وجود خليتين. فلهذا إذا تحققت هاتين الخليتين وارتفعت الموانع وكان المقتضي موجودا والشرائط متحققة، مباشرة يتحقق المعلول. بينما كل ما كان علة ناقصة، أي جزء من العلة ولم يتحقق الجزء الآخر، فهذه العلة تسمى بالعلة ناقصة. إذن الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة أن العلة التامة متى ما تحققت وجب وجود المعلول، وهذا معنى استحالة تخلف المعلول عن علته، عن علته أي علة التامة. بينما العلة الناقصة بوجودها لا يجب وجود المعلول، مجرد وجود جزء العلة لا يجب وجود المعلول. إذن نحن عندما نقول أن البرهان اللمي كون الحد الأوسط علة، أي علة تامة، لأن الحد الأوسط سوف يكون سببا لثبوت الأكبر للأصغر، ومن المعلوم لدينا لا تكون العلة سببا في تحقق شيء إلا إذا كانت بنحو العلة تامة. أما العلة الناقصة فلا تقتضي تحقق شيء، إذ هي جزء العلة وليست تمام العلة. العلة التامة على أنحاء أربع، أو هي مجموع علل أربع. العلة التامة مجموع علل أربع. فالعلة التامة تعني العلة الفاعلية والعلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية. مثلا مثال نوضح هذه العلل. عندما نأتي إلى معلول من المعلولات وهو وجود الكرسي، مثلا هذا الكرسي، هنا نسأل ما علة وجود هذا الكرسي؟ نقول علة وجود هذا الكرسي أولا وجود الفاعل وهو العلة الفاعلية، أي النجار، والنجار ما منه الوجود هو الذي أضاف الوجود على هذا الكرسي. إذن أولا لا بد من تحقق العلة الفاعلية وهو ما منه الوجود وهو النجار، ولا بد من وجود أخشابه. هذه الأخشاب إذا لم توجد لم يتحقق الكرسي في الخارج. الأخشاب يعبر عنها بالعلة المادية، أي ما فيه الوجود. وجود الكرسي في هذه الأخشاب، فالأخشاب علة مادية ما فيه الوجود. وأيضا لا بد أن يتصور النجار هيئة الكرسي وشكل الكرسي، فسيكون تصور هيئة الكرسي وصورة الكرسي وعلى أي شيء علة صورية، أي ما به الوجود، الوجود يتحقق بهذه الهيئة. فلا بد أيضا من العلة الصورية، أي شكل هذا الكرسي وصورة هذا الكرسي. ولا بد أن يتصور النجار وجود غاية لهذا الكرسي. حساب الفعل إلى الفاعل منوط بإرادته، إذا كان مريدا قيل أن هذا الفعل صدر منه. أما إذا أفرضوا مثلا دقات القلب ليست من الأمور الاختيارية الإرادية عند الإنسان، فلا تنسب دقات القلب لهذا الإنسان. لا يقال الإنسان فعل دقات قلبي أو حرك دقات قلبي، إذ دقات القلب ليست من الأمور الاختيارية الإرادية. أو هضم المعدة للطعام، لا يقال أن الإنسان هو الذي فعل هذا الفعل، لا ينسب فعل الهضم إلى الإنسان، لأن الإنسان ليس بإرادته أن تكون معدته هاضمة أو غير هاضمة. قالوا في علم الفلسفة أن انتساب الفعل لفاعلين، بمعنى أن نقول هذا الفعل قد صدر من هذا الفاعل، انتساب الفعل إلى الفاعل فرع تعلق إرادة الفعل بالفاعل. إذا تعلقت الإرادة بحصول هذا الفعل قيل أن هذا الفعل منسوب إليه. كانت عندي إرادة لشرب الماء فشربت الماء، فيقال أن هذا الفعل منسوب إلي، إذ إرادتي تعلقت بهذا الفعل. انتساب الفعل إلى الفاعل فرع تعلق إرادة الفاعل بهذا الفعل. هنا سألوا سؤالا، كيف الإرادة تتحقق؟ إرادة الفاعل كيف تتحقق؟ قال إرادة الفاعل مرهونة بأمره، أن يتصور الفعل. أولا أتصور شرب الماء، إذا تصورت شرب الماء بعد ذلك ماذا الأمر الثاني؟ أصدق بهذه الفائدة، أصدق أن هناك فائدة تترتب على شرب الماء وهو الارتواء مثلا من العبث. إذا تصورت الفعل وأن هذا الفعل وهو شرب الماء تترتب عليه فائدة، ثم بعد ذلك صدقت بوجود هذه الفائدة، إذا تحقق التصور وتحقق التصديق تولدت إرادة، ومن هذه الإرادة ينبع الشوق الأكيد تجاه الفعل. وبتعبير الأعلام في الأصول، تنبع إرادة بمعنى شوق محرك للعضلات تجاه الفعل، أو بتعبير المحقق النائي لا أن الإرادة عن إعمال القدرة، فإعمال القدرة مرهون بتصور الفعل والتصديق بفائدة هذا الفعل. إذا ما نريد أن نصل إليه من خلال هذه المقدمة، أن النجار عندما يفعل لا بد أن يتصور ماذا؟ أن يتصور الفعل وهو الكرسي، وأن يتصور الفائدة التي تترتب على هذا الكرسي وهو أن هذا الكرسي للراحة، وأن يصدق بهذه الفائدة. هذا الأمر كله يسمى بالغاية، فالغاية ليست إلا تصور الفعل والتصور الفائدة المترتبة على ذلك الفعل والتصديق بهذه الفائدة. فلا بد إذن من العلة الغائية. لماذا لا بد من العلة الغائية؟ لأن الإرادة لا تتحقق إلا عند تحقق العلة الغائية. لا تتحقق إرادة الفاعل إلا عندنا. وإذا أردنا أن نسلسل من الحلقة الأولى إلى الحلقة الثالثة أن نقول هكذا، لا ينسب الفعل إلى الفاعل إلا إذا حصلت الإرادة، ولا تحصل الإرادة إلا إذا حصل تصور الفائدة والتصديق لهذه الفائدة وهي المعبر عنها بالغاية. فإذا لا بد من وجود غاية للنجار في وجود هذا الكرسي. لماذا لا بد من وجود الغاية؟ لأنه حتى تحصل الإرادة وحتى يقال أن النجار هو الذي صدر منه هذا بالفعل وهو الكرسي. فلا بد من العلة الغائية المعبر عنها ما لأجله ما لأجله الوجود. وفصلنا نحن هذا البحث في صفة الحكمة بالنسبة لله تعالى. لماذا أساسا الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ما هو السر في ذلك؟ ليس السر في ذلك لأن الله ليست له غاية في أفعاله، وإلا يكون غير حكيم. الله له غاية في أفعاله، ولكن صفة الحكمة إنما يتصف بها الفاعل إذا انطبقت تلك الغاية على النظام الخارجي. مثلا من باب المثال البسيط نذكر أنني عندي غاية في شرب الماء وهو رفع العطش، فإذا شربت الماء هنا نسأل سؤالا، هل أن هذه الغاية بوجودها الذهني، الغاية التي في ذهني، هل انطبقت على النظام الخارجي؟ لأن جميع أفعال الإنسان وجميع أمور الإنسان كلها جاء بها من عالم الخارج، أخذ من عالم الخارج أن الماء يرفع العطش، فهو تصور إذن أن الماء يرفع العطش وصدق بهذه الفائدة فشرب الماء. فنقول إذا انطبقت هذه على النظام الخارجي قيل أنه حكيم. لماذا؟ لأن الحكمة تعني انطباق ما في العالم العلمي الذهني على ما في العالم الخارجي. فصفة الحكمة تعني أن يتوافق ما في ذهن الإنسان مع النظام والقوانين الخارجية التي استوحى الإنسان منها هذه الأمور وتصورها وصدق بها. إذا كان النظام الخارجي هو فعل الله عز وجل، يعني ليس النظام الخارجي هو غير فعله سبحانه وتعالى، فعله هو النظام الخارجي، إذا لا يوجد هناك شيء حتى نطبق فعل الباري عز وجل على النظام الخارجي. فعله هو النظام الخارجي، واثبتنا ذلك بالأدلة القرآنية. فعله هو النظام الخارجي، وإذا كانت الحكمة تعني انطباق ما في الذهن على ما في الخارج، لا يوجد خارج حتى يطبق فعله عليه، إذ فعله هو الخارج. ومن هنا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لأننا متى نقول لماذا فعلت هذا الفعل أيها الإنسان؟ لماذا فعلت هذا الفعل؟ يقول لأنني صدقت بفائدة وهي أن شرب الماء يرفع العطش. نحن بدورنا نأتي ونطبقها على القوانين والأنظمة الخارجية، فعلا شرب الماء يرفع العطش أو لا يرفع العطش؟ فإذا كان يرفع العطش قلنا هذا الفاعل حكيم في فعله. بينما إذا كان فعل الله عز وجل هو النظام الخارجي، هنا نقول لماذا الله يفعل هذا الفعل؟ خب سؤالكم لماذا الله يفعل هذا الفعل؟ ماذا تريد أن تصلوا؟ ماذا تريد أن تصل من خلال هذا السؤال؟ أريد أن أصل أن الله حكيم أو ليس بحكيم. خب توصل أنت الآن. يقول إذا أطبق فعل الله على النظام الخارجي، فإن كان موافقا فهو حكيم وإلا ليس بحكيم. نقول لو فعله هو النظام الخارجي فكيف نطبق الشيء على نفسه؟ هذا محال. تطبيق الشيء على نفسه من الأمور المستحيلة، من الأمور المحالة، فلهذا لا يسأل عما يفعل. لما؟ لأن السؤال هدفه الوصول إلى حكمة الفاعل، والحكمة إنما تنتزع من مطابقة الفعل على النظام الخارجي. وإذا كان الفعل هو النظام الخارجي بالنسبة للحق تعالى فلا يمكن أن يسأل عما يفعل. إذن وإن كنا خرجنا عن إطار المبحث، نقول في المقام إذن تحقق الكرسي في الخارج منوط بالعلة الفاعلية وهو النجار الذي منه الوجود، ومنوط بالعلة المادية وهي الأخساب التي فيها الوجود، ومنوط بالعلة الصورية وهي هيئة الكرسي الذي به الوجود، ومنوط بالعلة الغائية وهي التي لأجل ما لأجل الوجود. جميع هذه العلل الأربع يعبر عنها بالعلة التامة وليس واحد منها، لا، جميع هذه العلل الأربع هي المعبر عنها بالعلة التامة. فالعلة التامة مجموع هذه العلل الأربع، متى ما تحققت هذه العلل الأربع وجب وجود المعلول. قال: معنى العلة في البرهان اللمي، قلنا أن البرهان اللمي ما كان قلنا أن البرهان اللمي ما كان فيه الأوصاف علة لثبوت الأكبر للأفراد، وقد يسبق ذهن الطالب إلى أن المراد من العلة خصوص العلة الفاعلية وهي ما منه الوجود، والعلة الفاعلية عند الفيلسوف الإلهي تختلف عند المادي. فإن الإلهي يؤمن بأن العلة الفاعلية بمعنى ما منه الوجود، أما المادي يقول لا، العلة الفاعلية ما هو محرك الوجود لا ما منه الوجود. ولهذا يقول السبزواري في منظومته: معطي الوجود الإلهي فاعل، معطي التحرك الطبيعي قائل، الطبيعي المادي، وتحقيقه إن شاء الله في مكانه. قلنا أن البرهان اللمي ما كان فيه الأوسط علة لثبوت الأكبر للأفضل، وقد يسبق ذهن الطالب إلى أن المراد من العلة خصوص العلة الفاعلية بمعنى ما منه الوجود لا ما هو محرك للوجود، فرق. ولكن في الواقع أن العلة تقال على أربعة أنواع، والبرهان اللمي يقع بجميعها، أي أن البرهان اللمي عندما نقول الحد الأوسط علة، أي مجموع هذه العلل الأربع العلة التامة، وهي: واحد، العلة الفاعلية أو الفاعل أو السبب أو مبدأ الحركة، ما شئت فعبر، وقد يعبر عنها بقولهم ما منه الوجود، ويقصدون المفيد والمفيد للوجود أو المسبب للوجود أو المسبب للوجود كالباني للدار والنجار للسرير والأب للولد ونحو ذلك. وإن كان الباني والنجار والأب يعبر عنه بالعلة المعدة في قبال العلة الحقيقية، لأن العلة الحقيقية هي التي يفتقر إليها المعلول حدوثا وبقاء. مثلا أنا أصل وجودي يحتاج إلى الله عز وجل، وأصل بقائي يحتاج إلى الله عز وجل، فلأني ممكن والممكن هو ما تساوت النسبة فيه إلى حد الوجود والعدم، فترجيح فرق الوجود على العدم احتاج إلى علة وهو الله عز وجل، وبقاء الوجود دائما في كفة الترجيح يحتاج أيضا إلى نفس هذه العلة وهو الله عز وجل. أصل وجودي يحتاج إلى الله، وبقائي كذلك يحتاج إلى الله عز وجل. أما الباني يوجد الدار، يوجد البيت، الدار لا يحتاج إلى الباني إلا في أصل وجود البناء، وأما بقاء البناء فلا يحتاج إلى الباني. النجار يحتاج إليه الكرسي في أصل وجود الكرسي، أما في بقاء الكرسي فهو مستغن عن النجار، فيعبر عنه بالعلة معدة. فالعلة الإعدادية أو العلة الشرطية هي ما كان المعلول مفتقرا إلى العلة في أصل الوجود لا أصل البقاء، بخلاف العلة الحقيقية. ومثال أخذ الفاعل في البرهان، هنا يأتي بأمثلة كيف يكون الحد الأوسط علة فاعلية علة مادية علة صورية. مثلا عندما أقول يا رب لماذا هذا البنيان، عفوا، أقول لما هذا البنيان محكم صنعي، أقول لأنه أوجده فاعل حكيم أو كبير أو ما شابه ذلك، فهذا نحو من العلة الفاعلية. ومثال أخذ الفاعل في البرهان: لما صار الخشب يطفو على الماء، فيقال لأن الخشب تقله النوعي أخف من تقل الماء النوعي، ومثاله ما تقدم في تمدد الحديد بالحرارة، لماذا الحديد يتمدد؟ نقول لأنه مرتفع درجة الحرارة. العلة المادية أو المادة التي يحتاج إليها الشيء ليتكون ويتحقق بالفعل بسبب قبوله للصورة، لأنهم قالوا في الفلسفة أن المادة أمر بالقوة، الذي يخرج المادة من القوة إلى الفعلية هو صورة. مثلا يعبرون عن النطفة أنها مادة، النطفة مادة، متى تكون هذه المادة فعلية؟ إنسان، إذا حلت الصورة ناطقية، إذا حلت الصورة الناطقية أصبحت هذه النطفة إنسان. فالمادة مثلا هذه الطابوقة مادة، متى تكون بيت؟ إذا حلت فيها الصورة البيتية. مثلا هذه التفاحة مادة، متى تكون مثلا هذه التفاحة عصيرا؟ إذا حلت فيها الصورة العصيرية، وأمثلة على ذلك كثيرة. فكل مادة هي أمر بالقوة، فعليتها بفعلية الصورة. النطفة ليست إنسان بالفعل، إنما بالقوة هي إنسان. متى تكون النطفة إنسان بالفعل؟ إذا جاءت الصورة الإنسانية النوعية، وهي المعبر عنها بالناطقية أو الفاصل. ولهذا قال المادة التي يحتاج إليها الشيء ليتكون ويتحقق بالفعل. لماذا قال بالفعل؟ لأن الخشب فعلا الآن هو ليس كرسي، إذا حلت الصورة الكرسية أصبح الخشب كرسيا بسبب قبوله للصورة وهو هيئة الكرسي. وقد يعبر عنها ما فيه الوجود كالخشب والمسمار والسرير والجص والآجر والخشب ونحوها للدار، والنطفة للمولود. ومثال أخذ المادة البرهان اللمني لما يفسد الحيوان، أو عندما أقول لماذا هذا البيت، لماذا هذا البناء قوي، أو لماذا هذا البناء لا ينهدم بسهولة، أقول لأنه مصنوع من خشب وحديد وما شابه ذلك. فالخشب علة مادية، خشب لا من حديد. لما يفسد الحيوان فيقال لأنه مركب من الأبداد، إذ واضح أن الإنسان مركب من الأبداد، فإن كل خلية ضد للخلية الأخرى، ولهذا الإنسان دائما هو في تغير وفساد خلايا ووجود خلايا جديدة. ولهذا ما يعبر في رواية الأمير عليه السلام عليه السلام ما في مضمون الرواية، وأن لولا حصول المعادن المختلطة للإنسان لما وجد هذا الإنسان يريد من المخالط من المعادن المختلطة أي الأضداد الموجودة في الإنسان. ولهذا معنى العبارة الفلسفية لولا التضاد لما تحقق الكون والفساد، لولا التضاد لما تحقق الكون والفساد، يعني لولا وجود عالم وتزاحم الماديات بعضها مع البعض الآخر لم يتحقق شيء في هذا الكون، لولا وجود الأكسجين والذي هو ضد الهيدروجين وتزاحم أحدهما مع الآخر لم يتحقق الماء، لولا وجود النار، لولا وجود، وهكذا أمثلة أريد أن أصورها. قال ثانيا العلة الصورية أو الصورة، وقد يعبر عنها بقولهم ما به الوجود أي الذي يحصل به الشيء بالفعل، يعني ببركة الصورة تكون المادة فعلية، فإنه ما لم تقترن الصورة بالمادة لم يتكون الشيء ولم يتحقق، كهيئة السرير والدار وصورة الجنين التي بها يكون إنسانا. ومثال أخذ الصورة في البرهان لما كانت هذه الزاوية قائمة، أو لما كان البيت جميلا، نقول كان البيت جميلا لأنه كان على هيئة مربع مثلا، فيجاب لأن ضلعيها متعامدان. العلة الغائية، وقد يعبر عنها بقولهم ما له الوجود أو ما لأجله الوجود، التي لأجلها وجد الشيء وتكون في الجلوس للكرسي والسكنة للبيت. ومثال أخذ الغاية في البرهان مثلا أقول لما أوجد النجار البيت، أقول للجلوس أو للراحة أو للسكنة أو ما شابه ذلك. لما أنشأت البيت فيجيب لكي أسكنه، لما يرتاب فلان فيجيب لكي يصح، وهكذا. فاتضح أن عندما نقول البرهان اللمني الحد الأوسط علة للأكبر لثبوت الأكبر للأصغر، أي مجموع هذه العلل الأربع. وهنا يأتي سؤال وحاصله، هل معنى ذلك أن جميع العلل في البرهان لا بد أن تتحقق؟ نقول نعم، لا بد في كل برهان أن تتحقق جميع هذه العلل، يعني أن يكون الحد الأوسط مشتملا على جميع هذه العلل الأربع. فإن قلت قد نجد أن المتكلم في البرهان اللي لا يذكر إلا العلة الفاعلية مثلا، ولا يذكر العلة المادية ولا يذكر شيء. مثلا إذا قال المتكلم الله خالق الإنسان، عفوا الإنسان الله خالق، وكل خالق غني عن العلة، إذن الله غني عن العلة، سنجد أن هنا الخالق ليس علة مادية، ليس علة مادية الخالق، إنما هو علة فاعلية. كيف تقولون إذن في كل برهان لا بد من استعمال الحد الأوسط على جميع هذه العلل الأربع؟ هنا لم يكن الخالق إلا علة فاعلية، ولم يكن علة مادية أي ما فيه الوجود، أو علة صورية أو ما شابه ذلك. يأتي الجواب عن هذا السؤال غدا، والحمد لله رب العالمين.